منديل الحي يا منديله على دقة قلبي بغنيله، منديل الحي يا منديله على دقة قلبي بغنيله، منديل الحي يا منديله على دقة قلبي أحلاك يا جميل على قصر نحيلي يفطر ويميل. يا سيدي المناديل محلاك يا جميل على قصر نحيلي يفطر ويميل، ولا غصن البني سلام سلم دقت قلبي بغنيله، والنبي لحكي له يا بديله على دقت قلبي بغنيله، منديل الحيل يا منديله على دقت قلبي بغنيله، يا منديله على دقة قلبي بغنيله، منديل الحيل يا منديله على دقة قلبي بغنيله. منديل الحيل يا منديله على دقة قلبي بغنيله، منديل الحيل يا منديله على دقة قلبي بغنيله، عمري ما حنسى عمري ما حنسى. هشيله يا بديل، على دقة قلبي مغنيل، بنايا هشيله يا بديل، على دقة قلبي مغنيل، ومنديل الحلم يا منديل، على دقة قلبي بغني. دقة قلبي بغنيله.